لكن ضيفك طعم الجوار. جان غد غد برجع ضيفك غد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. إذ على أربعة أوجه، أحدها أن تكون اسما للزمان الماضي ولها أربعة استعمالات. أحدها أن تكون ظرفا وهو الغالب. أربعة على أربعة استعمالات. قال أحدها أول استعمالها أن تكون ظرفا وهو الغالب، نحو فقد نثره الله إذ أخرجه الذين كفروا. أنا إذ ظرف ليش نثر؟ أنت ترى تزرح لك معنى الآية؟ إيه في ذا الوقت حين أخرج الكفار نثره الله. أشتي لعد أشتي معناها يعني بعض المرات قد يقول واحد معنا حين لأنهم إيش؟ إيه بعض بل بعض يفهم كذا يعني نثر الله إذا أخرجه حين لأن أخرجه نثر الله. إيش يقول لك إنه نثر في وقت الإخراج في وقت إيش؟ نثره الله في وقت الإخراج. واضح في وقت إخراج له نثر، هذا معنى الظرفية. سافر ما في إشكال، ما بلا مشكلة إنه يكون يفهم واحد معنى الظرفية، لا يفهم إنه يفهم يعني لا يقول نصره الله، وين نصره؟ نصره في ذاك الوقت، ما هو نصره لأنه مخرجه، إيه بأصبر، لكن هنا قال لك إنها ظرفية، والظرفية يعني إني نصره في ذاك الوقت. إذا فهمنا معنى التعليل بسبب يعني إلى الظرف يسهل، لكن ما هناك معنى أن نثره في الوقت الذي أخرجته بس، يعني كأنه قال نثره الله حين أخرجه بس. الثاني أن تكون مفعولا به نحو واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال واذكروا إذ كنتم، فايش تذكروا في هذا الوقت؟ اذكروا هذا الوقت، تذكروا هذا الوقت، يعني كأن المرة تذكروا ما في إيه، يعني أحيانا يجي المراد يتذكروا يعني تذكروا ذي حصل فيه. واضح؟ أو لا ما هو ظرف. أوه ما بل أن أحيانا يطلق على الشيء ويراد به يعني يراد ما حصل فيه ومفعول به. الحين أقول قال إيش؟ الحين أقول الظرف رضيت هذا اليوم ولا يعني رضيت ذي حصل في هذا اليوم. أنا في اليوم. لا بيسوا رجوا مفعول به ونجي للناس يقولوا معنا هذي حصل به. وإذا يذكروا هذا اليوم ما يجي نفس اليوم. ها؟ قال أنا قال الحقيقة هذا يذكر من الوقت. أيوة قال وش يذكر من الوقت نفسه؟ يعني يذكر من ذي وقع فيه في الوقت. هذا قال كثرتهم. ولا ما يجي يذكر من ذي وقع فيه. أيوة غير وجه تذكر اليوم ولا تذكر اللي حصل في ذاك اليوم. يصبر المفعول به يجي كذا وما يعني يجي الإيش. هذي قال ما قرأته في الجوهر. يجي مفعول ولا إيش. إيه هذي قال نظر يجي مثلاً يجي مفعول به ولا حصل. المهم هنا كان يقول تذكر اليوم. خلاص اذكروا هذا اليوم. تذكروا يوماً. ما يعني تخاف اليوم نفسه حد في الحين يقول تقو يوما هو نفسه يعني خاف هذا بيحصل فيه في الواقع. ما هو نفس اليوم. لكن سهل قد بي حين قد بي اتخاذ اللي بيحصل فيه قد بلنا اليوم. نفسه. الذي بيحصل فيه. قد بي اتخاذ يعني ذكر اليوم الذي حصل فيه. كأنه بعد. وذي يذكروا هذه الأيام يعني الذي حصل فيها. ما بيرد من عتفاء كأنه بيصور الواحد. حين يقول تذكر الوقت الذي حصل فيه كذا وكذا يعني كأنه بيخليك تحضر الوقت. يحضر يعني الفرق بين كأنك بتحضر الأش الأحداث. أي فأجوا عاد عثار حين يقول تذكر الوقت الذي حصل فيك كذا وكذا وكذا كأنه بي إيش بيحضرك إلى الأحداث كأنك موجود فيها. عثار من يقول تذكر الأحداث. أشياء أبلغ. يقول تذكر الوقت الذي حصل فيك كذا وكذا لأنك بتذكر الوقت وكأنك حاضر في ذاك الوقت وكأنك معاصر للأحداث. لا يا ما هو شيء نفس الوقت. قال أبو فلان بن أحمد كروا إذا كنتم قليلا نشتى إنه ما فعل تذكروا ذيك الوقت. أبلا كنت نشتى تذكروا يعني ذي الذي حصل. والغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولا به بتقدير اذكر نحو وإذ قال ربك للملائكة يعني اذكر هذا الوقت ها؟ لا لا كلها أجي فيها قصة أي قصة تجي فيها أولها واذكر يعني فيه وايد وايد قال أولا وايد مشكلنا المعنى واذكر وايد قال ربك للملائكة وغيرها وايد قلنا للملائكة وغيرها وش هذا؟ مجدير اذكر نحو وايد قال ربك للملائكة أنا أقول لك أنها وردت في هذه الصورة وغيرها أي استعاية قال إذ قال ربك الملائكة وغيرها وإذ قلنا الملائكة وغيرها الأول ما بشي صح وإن ثاني لا ما بشي وغيرها الأولى لا عاجل قال وإذ قلنا للملائكة وإذ فرقنا بكم البحر بس وبعض المعربين ايش يتذكر هذا الوقت ما هو شيء من شيء يتذكر هذا الوقت حين يخبروا لك بس قدرين بدا الوقت انه جاء في يوم كذا وكذا قال اتذكر ذي الوقت ايوه يا هل والله والله كان بيقدم دارن اللي سمعوا بهذا والله على قلبهم دارن كروا هذا اليوم الذي حصل فيه كان قد حصل قد دروا باكثر لأن كان بي يعني بحاولوا يدخلوا القصص الأولين يقدم بانين على هذا يعني كل بانين كان أتذكروا ذي عندكم اليوم الذي حصل فيه كذا وكذا لا يمكن أن يكون هناك نجعله ظرف ما نجعله مفعول به قال يعني اذكر في هذا الوقت وهذا وهم فاحش لاقتضاء حينئذ الامر بالذكر في ذلك الوقت الافضل شيء تذكر تتذكر في ذلك الوقت وحين جاء ذا قبل مدري كم سنين على سنين تتذكر به انت الحين واضح ذا ولا مع ان الامر الاستقبالي هو اذكر وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منا قبل نوجد اصلا ها وانما المراد ذكر الوقت نفسه للذكر فيه ما المراد قال ان احنا نذكر فيه حتى نذكر فيه قد مضى والثالث ان تكون بدلا ها لكن تتذكر الوقت نفسه تتذكر وجه الوقت ها سهل ما هو انه بيتذكر واحد الاشياء الماضيه ما بيتذكر لا لكن ما يجي انك تذكر انت يحصل منك الذكر في هذا اليوم لا مبلغ ما زال معنى انك يحصل التذكر انك تفعل التذكر في هذا اليوم. انت تفعل هذا التذكر في ذا اليوم باسبر يوم جاء كذا وكذا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم، يعني انك ذا الحين تذكر في ذاك اليوم ما زال التذكر ما يجي انك تتذكر ذا الحين او لا احكي على فرض الفرضيه اذكر في ذاك الوقت. إذا قلنا معنى الضرفة يعني أنك تتذكر يحصل منك التذكر قبل تولد ولا قبل الآن مدري كم، مع أنها مفروض أنها بيقول لك شيء ماضي ترى كلها الماضي ورجع بيقول له يذكر يعني هو المستقبل، يعني إحنا ما زال تقول تذكر إيش يحصل منك التذكر أنت لا يذكر كذا أي مثل ما هو مسألة كذا يعني بالنسبة للآيات السابقة هذا الآيات الماضية ما هو سابق على هذا بس ليش يعني؟ ما هو لازم ليش؟ تمام لكن بس بقول تذكر الآن إذا قلت تذكر اليوم ما فعلنا أنت فش نقول إيش تذكر؟ تمام إذا بحسب المعنى كل مكان بحسبه إيش كنا هنا بيقول لك قصص سابقة ما هذا بيقول اذكر تذكرها يعني يحصل تذكر الآن يعني يحصل تذكر في حين وضعت هنا قال بتجي ظرف وبتجي مفعول به هنا ما مجالك حال الله وش معنى حين يقول اذكروا إيش واذكر إذ قال ربك للملائكة إذ قال ربك للملائكة يعني إذا حين ما بدو واضح ما هذا يعني تذكر في ما مضى لا زمن على الثاني الماضي واخر والله حتى الملاد عندك وجه زين على الماضي ايه ما ورجع بيجي نبكي للمستقبل ما هي مثلثنا ان المعنى ما هو سابق رجع على الظرف للتذكر لانه قد حصل الزمان قد مضى قبل فتره وذا الحين مش انك تذكر المستقبل حين بيطلب قال وذلك الوقت قد مضى وإنما المراد ذكر الوقت نفسي إلى الذكر فيه والثالث وأن تكون بدلا من المفعول لا لا لكن الظاهر يعني مع مخبط وش حصل آدم وش حصل قابل وابل وش حصل ثم حما أخبار بدون ضربها الحين يذكرها إلا قد والله ما بشي إلا مع قصص مدري كم الحين ذا ملا التفسير حقنا من حق قصص اليهود والنصارى بس ما بعد موسى مدري هو جاوا بين البحر مدري سوا ولا قصص المهم من الشيء تذكروا قد ما حما أحداث قد دارين فقال هذا ذكروا ذلك الحين قالوا وكذا ها؟ ايوه ما خبر من الله يعني يذكروا يعني تلفظوا يعني هذا الشيء ما قال مش الوقت ما يذكر ذي الوقت الذي حصل في الشباب يعني يصبر يفهم معنى ثاني ما بفهم ايش الاحداث يعني بفعل نذكر الوقت حددها لنا مش الوقت ما بيفهم واحد من يشتي ما أنا يقول تذكر الوقت الفلاني يعني تذكر هذا أو الزمان وما حصل فيه تذكره يعني استعرض ما حصل فيه. قال والثالث أن تكون بدلا من المفعول نحو اذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت ومذاك ثاني ما ظنه بدل ذاك مفعول مباشر يعني اذكر إذ انتبذت اذكر الوقت واضح. فإذا بدل اشتمال من مريم على حد البدل فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قلت لك المقصود كأنه يتذكر الوقت يبصر يتذكر الوقت يبصر ما يوش وش يعني هو يعني كأنك تستعرض الوقت كله تذكر الوقت كله وبعد يبصر الأحداث اللي حصلت فيه. أما الوقت اللي حصل فيه كذا لا لكن مش كشيء به مثلا بيحب له شيء عن هذي نبدأ الحين يبين بالإضافة اذكر الوقت هذي حصل فيه كذا وكذا وفي الواقع كأنه بيقول تذكر الأحداث الواقع ملاش يتذكر الأحداث بمعرفة ما بلا كأنه بيقول تذكر الوقت يعني انك تنتبه للوقت كل هذي حصل فيه ذي الفعل يعني كأنك حضرت انت ولا يعني عشت انت الوقت كله ولا يعني حين قلت متذكر للوقت نفسه هذي حصل فيه ها؟ اذكر هذا الوقت ما المعنى هذا عندك لكن مش الله هذا اذكر الوقت اذكر وقتك حصل كذا او غادي يقولوا اذكر وقتك يعني وقت حصل كذا يعني اخبرهم هذا الاخبار. وقوله تعالى يعني اصلا قلنا لكم المقصود في حصل فيه قبل شيء انك تذكر الوقت نفسه ما هو الوقت ما له معنى الا باعتبار الاحداث تذكر الوقت يعني الذي حصلت في هذا الاحداث انها في الكتاب يعني تذكر في الكتاب يعني في الكتاب الوقت الذي ذكر في الكتاب أين ذكر في الكتاب؟ الله كيف واضح عني؟ حاول أنه الكتاب هذه مثلا كتاب التوراة في كتاب التوراة أن مريم حصل كذا وكذا هذا كل الوقت الذي حصل فيه كذا أذكر في الكتاب مريم إذن تبني الله الظاهر نشتي كذا تذكر مريم إذن تبني لا لا كان الشيء الثالث حقا او شيء انت يا محمد تذكرها في القران تذكرها ورجع وين ورجع ذكرها وين انك قال اذكر أمشي يعني. فهم أحد أنك تذكرها في الكتاب يعني إني جاي برفع في القرآن هو. أنا كتاب القرآن ما هو منه. أذكر كتاب القصة دي في الكتاب. أنا جاي كتاب الظهر في الكتاب. إنه يقول ما في الكتاب. العلم. لا باجي اشتري في الكتب السابق يعني عندي قد ذكرت القصة في الكتب السابق قاعد اتذكر القصة هذه في الكتب النبي يذكر في الحجاب الله يعني ان النبي يذكر الشيخ معناه يثبت يتلجم ومتغط معهم بلاكم نتأول كذا ما لما تذكر في الكتاب اذكر في الكتاب تذكر في الكتاب قصة كذا يعني في كتاب في المسابقين يعني تذكر هذه في الكتاب تذكر أنها في الكتاب ذكرت هذا القصص في المسابقين هذا اللي قد يسمعنا قد ذكرت في الكتاب يقولوا تذكر واذكر في الكتاب أنا في الكتاب إيش تدي جالس في الكتاب أذكر في الكتاب مريم أيضا تبلي أذكر كان قال إيش أذكر وقت مريم أو حين إيش لا أذكر مريم وقت انتبادها أذكر وقت انتباد مريم أذكر الوقت نشتي وقت بمعنى وقت ما بلا انك تذكر الوقت لا ما هو ضرب مفعول به وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يحتمل كون إذ ضر فيه ضرا للنعمة وكون بدلا منها احتمال بدل احتمال ايه ما بلاشت النبي احيانا الضرب يسألونك عن الشهر الحرام مثال فيش إنه ما أنا هو القتال وقع في الشهر. سألوك عن الشهر يعني سألوك عن القتال ذي. يعني مثل ذي يعني بدل اشتمال مثل ما قلنا في ذي إنه بدل اشتمال بس. وذي أذكر مريم أذكر وقت انتبادها لأن كان قدي مشتمل على حالتها كلها قال وقالوا تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يحتمل كون إذ فيه ظرفا للنعمة وكونها بدلا منها قال بايس برجي ظرف اذكروا نعمة الله إذ جعل ما هنا النعمة حين جعل يعني إنعام الله حين جعل كذا واضح؟ الإنعام يعني اذكروا إنعام الله حين جعل فيكم أنبياء. وقت إيه ما جعلها يعني ما أنعم عليهم وقت جعلها الأنبياء. يعني نعمة الله التي هي من جعل فيكم. واذكروا أن الله مدح كأنه قالها واذكروا أن الله أنعم عليكم حين جعل فيكم أنبياء. ما أنعم حين جعلكم أنبياء في هذا الوقت. الوقت الذي جعلكم فيها أنبياء أنعم عليكم قلنا ذي الوقت يشتي سواء يعني ما يشتي أنه النعمة بالأنبياء أقول أنعم عليهم في ذي الوقت إن جعل فيهم أنبياء يعني أنعم عليهم في هذا النعمة أنعم عليكم حين جعل فيكم أنبياء بس إيه جاءوا برضا النعمة قال احتمل هذا إذا كنا ضرب وكونها بدلا يعني اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا وقت جعل يعني ايه وقت جعل فيكم أنبياء يوم النعمة بدل من الايه من نعمة النعمة وقت جعل فيكم أنبياء ما من النعمة كيف ضرب الله والمبدل منه وشو نعمة ما هو الضرب لا ما شاء الله ما بلا نقول انها بدل وجي مفعول ولا ظرف انه كان الحين قلنا بدل اذكروا نعمة الله اذكروا وقت جعل يجيكم انبياء لا هي وقتها اذكروا وقتها مفعول به ايوه يذكروا انعام الله عليكم في هذا اليوم تمام بيصبر حين جعل فيهم انبياء قدوا نعمة اذكروا قد هو الإنعام جعل الأنبياء فيهم قدوا نعمة أذكروا إنعام الله حين جعل فيكم في الوقت الذي جعل فيكم أنبياء ما صابر ما لكم تذكروا نعمة الله قال والرابع أن يكون مضافا إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه نحو يومئذ وحينئذ أو غير صالح له، نحو قوله تعالى بعد إذ هديتنا، يعني بيصبر تبعد هنا ايش؟ يوم تبعد يوم ها؟ ما حصل لي بعد هذا بيتنا ايش ما لنا هذا المثال يوم ايضا وشي؟ لا كان ما تقول اكرم تاني ها؟ اكرم تاني فاسميك عليك يوم ايضا ها يقول طيب يعني قال الحين يقول اكرمت سيد الحين قال بس يعني اكرمتك ايه جئتني امس فاكرمتك حينئذ حين اقول كذا بس برد الحين أقول جئتني أمس فأكرمتك إذن إذ أكرمتني خوشت إنك بيصبر ما لأنك ترد المضافلة يعني جئتني أمس فأكرمتك إذ أكرمتك إيش إذ جئتني والله تقول حين إذن يعني حين حين تقول حين إذن يعني حين إذ جئتني ما بلا ربما ما بيحذف إذا ما بشي حين ها يعني يوم إذ وش لا يومئذ تحدث أخبارها يومئذ زلزلت أنها التنوين هو بدل عن جملة يومئذ وش تحدث أخبارها يومئذ زلزلت الأرض زلزالها تحدث أخبارها ما هو كذا حبعد إذ زلزلت الأرض زلزالها تحدث أخبارها صح ايه كان ما بيصير يعني يجي يعوض بالتنوين لا اذا بعد حيل ولا بعمر لا ما كذا ايه ما يشتي كذا ما بتحدد اخبارها وحين يتدلل وقال ايش وزعم الجمهور ان اذ لا تقع ضر الا ضرفا او مضافا اليها إلا أنه ما بلأنه ما بيصبر حظه ونخليها الجملة كذا بيصبر يعني أصلها حينئذ مثلاً برتني أمس فأكرمتك حينئذ يعني حينئذ برتني حينئذ برتني ها بقى برتب عيد حين وتقول أكرمتك إذ برتني ما هو بدله ما بلا بدل التنوين لك أن التنوين ما بيجي بدل ما بيجي التنوين بدل المضاف إليه إذ إلا إذا هو بعد ضرب بعد حين ولا بس يعني افرض أنه أكرمتني أمس أو جئتني أمس فأكرمتك حين إذ جئتني واضح ذلك الكلام هذا يصبر تبع الحين إذا مثال أو لا جئتني أمس فأكرمتك حين إذ جئتني تقول فأكرمتك إذ جئتني وبس عايش تمنى كذا ما بأنه ما بيقولوا إذن وبس فأكرمتك إذن ما بيهبوا التنوين عوض عن الجملة إلا إذا هي بعد حين ولا أكبر هذا لو دعم الجمهور أن إذ لا تقع إلا ظرفا أو مضافا إليها أبقى مشكلة في الآية هذه تذكرون يعني إيه تذكر إذ وأن هذه نحو اذكروا إذ كنتم قليلا ظرف لمفعول محذوف أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا إيه قالوا لا ما ذكر النعمة قدرها معنى كذا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا وفي نحو إذ انتبذت هذا ما ذا بقدر فيه نحو إذ انتبذت نعمته هاي قالوا في نحو إذ انتبذت ظرف كان قدر إنه ظرف اللي ما بعيش ليش خلاها الحالة الآية السابقة كان أكثر أباس تقول اذكروا نعمة الله عليكم في كلها واذكروا إذ كنتم قليلا يعني اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم أرشو المفعول اللي قدرنا منه ايوان نعمة الله عليكم نعمة هو مفعول لا ظرف ظرف نعمة قال ظرف لمفعول محذوف وش هو المفعول؟ واذكروا إذ كنتم قليلا تكون ظرف لمفعول محذوف ونعمة اذكروا نعمة ما هو محذوف ما بشي نحيك واذكروا إذ كنتم قليلا ما بيعندك دي ما عفيها أشكا لما بيعندك ما عفيها ما بلنهم قالوا ما بتجي الله ظرف قالوا وش قال هذا جاهز واذكروا إذ كنتم قليلا قال ها لا لا بنقدر مفعول محذوف. جي ضرب له أي ضرب لمفعول محذوف أي واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم قليلا. وفي نحو إذ انتبذت ما وسابر ردها في كل مكان. حين يقول إذ انتبذت ما وسابر يقدم نعمها ولا. قال وفي إذ انتبذت ضرب لمضاف إلى ضرب لمضاف إلى مفعول محذوف أي واذكروا قصة مريم. لحظة ولا مسرع. واذكروا قصة مريم إذ. هذا الحين إذ ضرب القصة صح. إذن ضرب لمضاف مفعول. تمام. ابعد إلى ابعد إلى. بلا مفعول محذوف في مريم. لما بعثر عن دار يشتي. المضاف المحذوف. المضاف المحذوف. هذا ضرب لمضاف محذوف. مضاف إلى مفعول وهو محذوف. قال أي واذكر قصة مريم. ويعيد هذا القول التفريع بالمفعول فيه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كان مثل ما قدرنا مثل ما قلت لك في الآية إذا نقدر فيها الآية الأخرى. لا لا قصة. يعني كان يجي الحديث. قص قص. نجحت. الله غيثان اليوم انا. الله لنا الخامسة.